أربعة رجال على مسرح ميلر. أربعة رجال على مسرح ميلر برنامج خاص من تأليف ميخائيل رومان وإخراج سهير الحارثي. هابرت، ما أخبار الحي؟ لا شيء. أنت إذن لم تقم بواجبك جيدا؟ هل فتشت المنطقة بدقة؟ عندما عينتك شرطيا على الحي كنت تأتيني كل يوم بالأخبار الجديدة، والآن لم يعد يقع أي شيء. ما عدا حادث بسيط، عدة صبيان من الشارع الثلاثيني كانوا يلعبون بعلبة صفيح، فطردتهم من الشارع لأنك كنت نائما وخشيت أن يزعجوك. هذا هو الشغل. هل تعلم إنني أريد أن أعينك مخبرا سريا؟ هل أستطيع أن أرى السجن الآن؟ ليس مسموحا بمشاهدة السجن بيرت، أنت تعرف هذا. أراهنك لا يوجد سجن على الإطلاق. أنا لا أرى القضبان على النوافذ. بيرت، أقسم لك بشرفي يوجد سجن في بدروم هذا البيت. أنا فرجتك على بندقيتي، أليس كذلك؟ هذه بندقية سيف. لا، هذه بندقية قتل. إذن لم لا تلقي القبض على أي شخص؟ توني قال كلمة قبيحة لدوريس اليوم وأنت لم تؤنبه حتى. الولد توني شخصية خطيرة، ولكن ما الكلمة التي قالها لدوريس؟ أنا لا أستطيع أن أقولها. أعطني فكرة عنها. لا أستطيع، إنها كلمة قبيحة. اهمسها في أذني، سأغمض عيني وربما لا أسمعها عندما تقولها. حسن. لا أستطيع يا مستر كيلر. لا تجعله يفعل ذلك. فليكن، والآن اذهب إلى الطريق وافتح عينيك جيدا. لماذا؟ لماذا؟ الشارع كله يعتمد عليك، الشرطي لا يوجه أسئلة قط، والآن افتح عينيك جيدا. هيا وكن حذرا جدا. الأطفال يحبونني كثيرا. ولكن يوما ما سيجتمعون عليك ويحطمون رأسك. هذه هي القضية الأساسية في مسرحية كل أولادي. يوما ما سيتجمع عليك الأطفال ويحطمون رأسك. من هذه الجملة القصيرة تتفجر التراجيديا في مسرح ميلر. منها تفجرت التراجيديا في موت بائع جوال والبوتقة وكل أولادي ومشهد من الجسر، وكل منها علامة من علامات الطريق أو التاريخ للمسرح الأمريكي، بل المسرح العالمي كله. ومنها استطاع هذا العبقري الموهوب أن يكشف لنا عن أزمة الإنسان الحقيقية في مواجهة عالم يزداد يوما بعد يوم خروجا على كل منطق وعلى كل قانون. إنه ينبغي أن يقال إن آرثر ميلر وهو كاتب التراجيديا المتشائم قد كشف لنا عن أوهام تعيش في بلاده كالحقائق، وأهداف كالسراب يجري وراءها الملايين، وأهداف أخرى خير من تنحيتها العدم. كل هذا صحيح، ولكن صدقه الموضوعي قد أضفى على أعماله صفة العالمية، لأن مأساة ويلي لومان البائع الأمريكي المتجول مأساة إنسانية قبل أن تكون أمريكية، والمصير الذي انتهى إليه جون بروكتور في مسرحية البوتقة هو مصير يلقاه وما زال يلقاه كل المتصدرين لقول الحقيقة منذ استطاع الإنسان أن يخترع الحزبية يوم أن آمن قسم منه بالله وانحاز قسم منه للشيطان. والدم الذي نزف من أدي كاربوني ما زال ينزف حتى الساعة من قلب كل من يخون القبيلة التي ينتمي إليها. يا يا إلهي، أنت أول شخص أعرفه يحب والديه. من تلك الأعماق الموغلة في القدم، حينما كان الأبناء يذبحون آباءهم الكهول ويقدمونهم ذبائح للآلهة الهمجية، ويذبح الآباء أبناءهم ويقدمونهم فدية لآلهة غضبة أو حاقدة، من تلك الأسطورة الخالدة التي قدم فيها أجاممنون ابنته إيفيجينيا للإله اليوناني ثمنا للنصر، من كل هذه الينابيع الغامضة ذات الأثر الكامن ولا يزال في النفس البشرية، ومن تجربة مرة تكمن بالتأكيد في أعماق الكاتب العبقري، تفجرت المسرحيات النابضة بالأحاسيس العنيفة الصادقة. في كل مسرحية من مسرحياته الأربع يتفجر على المسرح ذلك الصدام المروع بين الأب والابن، أو بين الأب وربيبته الصغيرة، وهو تفجر كل هزيمة فيه كالنصر تماما. إنها أزمة تراجيدية كل الطرق مسدودة أمامها، ولهذا فقد تحتم عليها أن تمضي إلى الأعماق حيث نجد أزمة الإنسان الحقيقية مع العالم الخارجي. لا يا ابنتي، أنا لا أجاملك، أنا أريد منك أن تفهميني. اسمعي، هذا ما أعنيه. عندما تتقدم السن بالإنسان يحس بالحاجة بالحاجة الشديدة إلى الإحساس أنه قد حقق من حياته شيئا، وأنا لست ذكيا، وابني هو كل ما حققته من حياتي، هذا كل ما حققته من حياتي. ذلك هو إحساس جو كيلر بطل مسرحية كل أولادي. لقد كان عاملا وجاهلا وفقيرا، ثم استطاع أن يصبح غنيا يملك مصنعا للطائرات، ولذا فإن حياته كانت بالنسبة للآخرين نجاحا رائعا، ولكن الأمر يختلف بالنسبة له تماما. إن ابنه هو كل ما حققه من حياته. نعم، وهذا أيضا ويلي لومان البائع الجوال. ليندا، غني لي. أتذكرين عندما خرج ذلك الفريق إلى الملعب؟ كان أطولهم قامة. أوه نعم، كأنه كان عمودا من ذهب، أو كأنه إله فتي جميل كهرقل أو كشيء من هذا القبيل. والشمس تحيط به من كل جانب. أتذكرين كيف لوح لي من وسط الملعب وممثلو ثلاث كليات يقفون من حولي، والزبائن الذين أحضرتهم، والهتافات عندما اندفع إلى قلب الملعب. لومان لومان لومان، يا إلهي جبار، لم تضع الفرصة بعد. سيكون عظيما، لأن نجما ساطعا لامعا كهذا لا يمكن أن ينطفئ مرة واحدة. كيف يمكن أن نعود إلى الأيام العظيمة الماضية؟ كانت دائما مليئة بالنور والصداقة. عندما كنا نركب الزلاجة في الشتاء والحمرة الدائمة في وجنتي، ودائما دائما الأخبار الطيبة تسعى إلينا في الطريق، ودائما شيء جميل في انتظارنا، لم يكن يدعني حتى أحمل الحقيبة إلى داخل البيت، وكان يقوم دائما بتلميع تلك السيارة الحمراء الصغيرة. بن لما لا أستطيع أن أعطيه شيئا وأسحق كل هذه الكراهية الشديدة لي في قلبي؟ لما إلا أن هذه العاطفة العميقة لا تلقى أبدا صدى عند الابن، ولا الإدراك ولا التقدير ولا حتى الاحترام. إنه شيء فظيع فعلا، عاطفة الأبوة لا تلقى حتى الاحترام، بل وما أكثر ما تكون محل الازدراء، بل وما أكثر ما تكون منبع الصدام المأساوي الذي يذهب الأب ضحيته دائما. من وراء مآسي الإغريق القديمة كانت الآلهة التي لا تسأل ولا يطلب منها أن تبرر موقفها، ومن وراء مآسي ميلر يوجد العالم الخارجي الذي لا يسأل أيضا، وهو يمضي في ميكانيكية غريبة شديدة الشبه بميكانيكية الآلهة البدائية. بل إن ميلر يلوح في وجه الحب الأبوي بعلامات الريبة والتشكيك، لقد أوشك أن يجعله حبا محرما يتحتم أن يعاقب صاحبه بالموت. إن حب الأب للابن يبلغ في المجتمع المتحضر مبلغ الجريمة التي لا جزاء لها إلا الموت. إيدي كربوني في مشهد من الجسر يلقى الموت لأنه أحب. ويلي لومان بطل موت بائع جوال ينتحر ثمنا لإنقاذ ابنه بيف. جون بروكتور في البوتقة يعدم، وأبيجيل ويليامز هي التي ترسله إلى الموت. جو كيلر ينتحر، والذي سد أمامه سبل الحياة ابنه. الأب والابن ظاهرة تتكرر بإصرار في أعمال آرثر ميلر وحتى في قصصه، وفي كل مرة يفتك الابن بالأب. فهل هي تعبير خارجي للفنان يصدر من أعماقه رغما عنه ليبرر؟ وما الذي يريد أن يبرره ميلر؟ انعدام العاطفة في قلبه نحو الأطفال، كل الأطفال، أو ربما كراهية للأطفال جميعا؟ ربما، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يتقبل من نفسه مثل هذه المشاعر الهوجاء ولا أن يعلن عنها. فذلك هو الشيء الذي لم يجرؤ حتى في دور دوستويفسكي أن يتصوره، ولم يجرؤ حتى أن يلصقه كتهمة إلى كارامازوف الأب، وهو الذي كوم عليه الأقطار. لكن ميلر جمع قطيعا كاملا من الأطفال في البوتقة وحولهم إلى قتلة وسفاحين، وعلى يدهم مات أشرف من كانوا في قرية سيلم الأمريكية، وهو الذي أنطق كاثرين في مشهد من الجسر بأقذر ألفاظ السباب وكأنها عاهرة من الطريق. وفي حق من؟ في حق من رباها في بيته وأحبها كل الحب. ولكن فلننظر معا إلى مشهد المحاكمة، حيث يحاكم الابن كريس أباه جو كيلر في مسرحية كل أولادي. أمي، سأنفذ ما اعتزمت عليه. كريس، أنا لم أرفض لك طلبا طول عمري، أما الآن فسأقول لك لا. لن تعترفي بموت أخي إلا بعد أن أفعل. لن أعترف قط، ولا أنت أيضا. لقد فعلت هذا منذ وقت طويل، لقد اعترفت بموتك. إذن فليمت أبوك أيضا. لقد فقدت عقلها تماما. شقيقك ما زال حيا، لأنه إذا كان قد مات فإن أباك قاتله. أتفهم الآن ما أعني؟ سيظل هذا الولد حيا ما ترددت أنفاسك في الأرض. أتفهم؟ لأن الله لا يسمح لابن أن يقتل ويكون أبوه قاتلا. والآن لقد فهمت. لقد فقدت عقلها. إذن أنت فعلتها. أخوك لم يحلق أبدا بطائرة B-40. والآخرون؟ لقد فقدت أمك عقلها يا ولدي. أبي، أنت فعلتها. أخوك لم يحلق أبدا بطائرة بي 40 كما قلت لك. ما زدهاك؟ إذن أنت فعلتها للآخرين. ما زدهاك بحق جهنم؟ ما زدهاك؟ كيف استطعت أن تفعل شيئا كهذا؟ كيف؟ ما زدهاك أبي؟ لقد قتلت 21 رجلا. ماذا؟ قتلت؟ أنا قتلت؟ أنت قتلتهم، ذبحتهم ذبحا. لم يكن في استطاعتي أن أقتل أي شخص. أبي أنا لم أقتل أحدا أقول لك. إذن اشرح لي ما حدث، ماذا فعلت؟ وضح لي كل شيء، وإلا مزقت كيربا. كريس أرجوك أريد أن أعرف ما فعلته، والآن قل لي كل شيء. كان عندك 120 محركا مشروخا، ماذا فعلت بها؟ إذا كنت ستشنقني. إنني أنصت لك يا إلهي الكبار، إنني أنصت. يا لك من صبي صغير، ماذا كان في استطاعتي أن أفعل؟ أنا رجل أعمال ومئة وعشرون محركا مشروخا. تصور، لا عمل عندك وأمامك صفقة معينة، ولكنك لا تستطيع أن تنتج، ثم أنت على الفور مطرود من مكانك لأنك لا تعرف كيف تنتج، لأن رجالك لا يحسنون العمل، يمزقون كل العقود التي وقعوها معك. ما أهمية هذا كله بالنسبة إليهم؟ أنت تقضي 40 عاما من حياتك في ميدان الأعمال، ثم يحطمونك في 5 دقائق. ماذا كان في استطاعتي أن أفعل؟ أن أدعهم يسلبونني 40 عاما؟ أدعهم يسلبون مني عمري؟ ما تصورت أبدا أنهم سيستخدمون هذه المحركات. أقسم بالله كنت أتصور أنهم سيكشفون عيوبها قبل أن يطير عليها أي رجل. إذن لما شحنتها؟ قلت في نفسي، في الوقت الذي يكشفون فيه عن عيوبها أكون قد أعدت تنظيم عملية إنتاجها، وحينئذ أستطيع أن أقنعهم بأنهم يحتاجون إلي، ثم أمضي في العمل. ولكن مضت أسابيع ولم أستطع أن أعود، وهكذا اعتزمت أن أعترف له. ولم لم تفعل؟ فات الوقت، كان الخبر في كل الصحف، قتل 21 طيارا، وجاءوا بالأغلال إلى المصنع، فماذا كان في استطاعتي أن أفعل؟ كريس أنا فعلت هذا من أجلك يا بني. نعم من أجلك، كانت مغامرة أقدمت عليها في سبيلك، وأنا في 61 من عمري. متى أجد فرصة أخرى لأحقق شيئا من أجلك في سن 61؟ لا تجد أي فرصة على الإطلاق. أنت كنت تعرف أن الطائرات لا تستطيع حتى أن تظل محلقة في الهواء. لا أنا لم أقل هذا، ولكنك كنت ستحذرهم من استعمال المحركات. ولكن هذا لا يعني. معنى هذا أنك كنت تعرف أن الطائرات ستسقط. لم أكن أعرف. أنت تصورت أنها ستسقط. خشيت أن يحدث هذا. أنت خشيت؟ يا إله السماوات، أي صنف من الرجال أنت؟ كان الفتيان يحلقون بهذه المحركات التالفة، كنت تعرف هذا؟ من أجلك كان ذلك، من أجلك. من أجلي؟ أين تعيش؟ من أي مكان جئت؟ من أجلي؟ وأنا كنت أموت كل يوم وأنت قاتل الفتيان من حولي. من أجلي؟ بحق جهنم، ماذا كان يشغلني في تصورك؟ الشركة الملعونة؟ أهذا كل ما تستطيع أن تراه؟ الشركة؟ ما هذا العالم؟ الشركة؟ ماذا تعني بحق الجحيم؟ أنت لم تصل حتى إلى مرتبة الحيوان، أو ما من حيوان يقتل أولاده، لست حتى حيوانا. ما أنت؟ ماذا يجب أن أفعل بك؟ ينبغي علي أن أقطع اللسان الذي يتردد في فمك. ماذا يجب علي أن أفعل؟ ماذا يجب علي أن أفعل؟ ماذا أستطيع أن أفعل؟ يا إلهي الجبار، ماذا أستطيع أن أفعل؟ ولكن أنا أعرف ما يجب علي أن أفعله. ولكن ميلر يعود مرة أخرى إلى نفس الموقف، فالأزمة الكامنة في أعماقه لم تشبع ولم تصفى بعد. فإذا جئنا إلى موت بائع جوال، واجهنا الموقف الدرامي نفسه، تكاد الألفاظ نفسها لا تتغير، فالابن يواجه الأب، وما يتم المواجهة إلا الموت. إن كيلر يعود للظهور في موت بائع جوال في شخص ويلي لومان. أبي، إني ذاهب الآن، وداعا، لن أعود إلى البيت مرة أخرى. ألا تذهب لمقابلة أوليفر غدا؟ أبي، ليس بيني وبينه موعد. استقبلك بالأحضان ووضع ذراعه حولك، وليس بينك وبينه موعد. أبي، افهم هذا الآن أرجوك. في كل مرة رحلت فيها من البيت كان ذلك عقب شجار بيني وبينك، واليوم اكتشفت شيئا جديدا في نفسي وحاولت أن أشرحه لك. أنا عجزت عن أن أوضح لك هذا. غلطة من؟ إلى جهنم بهذا كله. أبي، فلنصلح الأمر بيننا. هيا بنا نخبر أمي. لا لا، أنا لا أريد أن أراها. هيا بنا. لا لا لا أريد أن أراها، قلت لك. لما لا تريد أن تراها؟ لا تضايقني أرجوك. ماذا تعني بقولك لا تريد أن تراها؟ أنت تخشى أن يفضح حقيقة أمرك؟ أوه، هذه ليست غلطتك، إنها غلطتي أنا، متشرد. هيا ندخل البيت. أسمعت ما قلته لك؟ لا لا لا لا. عزيزي، هل زرعت البذور؟ أمي، لقد صفينا الأمر فيما بيننا، سأرحل الآن ولن أكتب إليكم. عزيزي، هذا أحسن الحلول، فلا فائدة من تصفية أي شيء، لن تستطيع أن تعيش معا. والناس يسألونك أين أنا وماذا أعمل، وأنت لا تعرفين ولا يعنيك أن تعرفي. بهذه الطريقة تنسون الأمر كله وتنسونني، وتعود البهجة إليكم، أليس كذلك؟ ألا يسوي هذا الحل كل شيء؟ أبي، أيها الكشاف العجوز، تمنى لي حظا حسنا. ماذا؟ ولي، صافح يده الممدودة إليك. بف، لا حاجة بك لذكر القلم عندما تذهب إليه. ليس بيني وبينه أي موال. لقد وضع ذراعه حولك. أبي، إنك لن تستطيع أبدا أن ترى حقيقتي، ولا فائدة من المناقشة. إذا عثرت على بئر بترول سأرسل إليكم شيكا، ولكن حتى يحدث هذا انسوا أنني حي. نلحق، فلنتصافح. لا، لن أصافحك وألا أرحل بهذه الطريقة. بل هذه هي الطريقة التي سترحل بها. وداع، فلتتعفن روحك في جهنم إن غادرت هذا البيت. بالضبط ماذا تريد مني؟ بالضبط أريدك أن تعرف، سواء كنت في قطار أو فوق الجبال أو في قاع الوديان، حيثما تذهب وحيثما تحل، أنك تحرق حياتك بالحقد. لا لا لا، الحقد الحقد الحقد، هذه الكلمة التي تكمن وراء فشلك. وعندما تضيع وتتشرد تذكر السبب. عندما تستلقي بجوار خطوط السكة الحديدية تذكر السبب، وإياك أن تجرؤ وتلقي التبعة عليك. أبي، أنا لا ألقي عليك تبعة أي شيء. لن أتحمل التبعة، أتسمع؟ وهذا هو ما أقوله لك بالضبط. أنت تحاول أن تضع الخنجر في ظهري، لا تحسبني أجهل ما تفعله. لن يكون ثمة عطف عليك، أتسمع؟ لن يعطف عليك أحد. أتسمعين صوت الحق؟ لا، بل أنت الذي ستسمع الحقيقة. من أنت ومن أنا؟ كف عن الكلام. الحقد الحقد، الرجل لا يعرف من نحن. الحقد، هذا الرجل سيعرف حقيقتنا الآن. لم ننطق بكلمة صدق واحدة في هذا البيت لمدة 10 دقائق. نحن ممتلئون بالكذب كلنا. إنني أشعر بالقرف والاشمئزاز. ويلي، اسمع هذا. ولي هذا أنا بك. إني أعرفك، أعرفك. هل تعرف لما لم يكن لي عنوان لمدة 3 أشهر؟ سرقت سترة في كانساس سيتي ووضعت في السجن. كفي عن البكاء، لقد سئمت هذا كله. هذه غلطتي أنا. طردت من كل وظيفة شغلتها منذ غادرت المدرسة العليا بسبب السجن. وغلطة من هذه؟ لم أستطع أن أتقدم في أي عمل لأنني عجزت عن تلقي الأوامر من أي شخص، لأنك ملأتني بالغرور، وهذا يوضح غلطة من. إنني أستمع إليك. بس كفى. مناسبة ملعونة تستمع فيها. كان علي أن أكون مديرا عظيما في أسبوعين. اشلق نفسك من أجل الحقد، اشلق نفسك. لا لا، ما من أحد سيشنق نفسه. ويلي، هبطت 11 طابقا وأنا أجري بقلم في يدي، وفجأة توقفت. أتسمعني؟ في وسط هذه العمارة الهائلة توقفت. أتسمع ما أقول؟ توقفت في وسط المبنى الهائل ونظرت، رأيت السماء، رأيت الأشياء التي أحبها من العالم، العمل والطعام ووقت كاف للجلوس والتدخين، ونظرت إلى القلم في يدي. بحق جهنم، لما سرقته؟ لم أحاول أن أكون ما لا أريد أن أكونه أبدا. ماذا أفعل في مكتب بشركة ولست فيما أفعل إلا متسولا جديرا بكل الذراء، وكل ما أريده هناك وهو ينتظرني في اللحظة التي أقول فيها إنني أعرف من أنا؟ لما لا أستطيع أن أقول هذا؟ ولي، باب حياتك مفتوح على مصراعي. أبي، أدست مني بفنس واحد وكذلك أنت. كلا، أنا ويلي لومان وأنت بيف لومان. أنا لست قائدا للرجال ولا أنت. لم تكن أبدا في حياتك إلا بائعا جوالا مجدا انتهى في صفيحة الزبالة كما انتهوا جميعا. أنا 8 دولار في الساعة. ويلي، لقد حاولت في 7 ولايات ولم أستطع أبدا أن أزيد من 8 دولار في الساعة. أتفهم من هذا أي شيء؟ دولار في الساعة. لن أعود إلى البيت بعد الآن حاملا كؤوس الانتصار ولا الجوائز، وأنت عليك ألا تنتظر عودتي بها أبدا. أنت أيها الحقود الباحث عن الانتقام. أبي، أنا لا شيء، لا شيء. أبي، ألا تستطيع أن تفهم هذا؟ لم يعد عندي قدرة على الحق. أبي، أبي، ما أنا، ما أنا إلا أنا. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ليندا، لما يبكي؟ لما يبكي؟ حبا في الله دعني أرحل. أبي، خذ هذا الحلم الكذوب وأحرقه قبل أن يحدث ضررا. سأغادركم في الصباح. أمي، خذيه إلى فراشي. أليس هذا رائعا؟ بيف، بيف يحبني. هذا الولد، هذا الولد سيكون عظيما. هذا الولد سيكون عظيما. نعم، 20,000 دولار في يده. بان، لقد بكى، بكى على صدري. هيا هيا يا ويليام، هيا. وهكذا يسرع ويلي لومان وجو كيلر، وكل الأشياء الجميلة تسرع في مسرح ميلر. كلهم يموتون لأن حياتهم ترتبط بتحقيق أحلام مستحيلة التحقيق في عالم فظ لا يتذوق الحياة إلا بأظافره وأسنانه. وكذلك يكون مصير إيدي كربوني في مشهد من الجسر، وجون بروكتور في البوتقة، والقاتل هنا في الحالتين امرأة، لا بل فتاة في 17 أو دون ذلك، كان البطل المقتول ولي نعمتها. إيدي اسمع أرجوك، أنصت إلي. كلنا يحب شخصا ما، الزوجة، الأطفال، كل رجل لديه من يحبه، ولكن أحيانا يوجد من الحب الكثير جدا، أتفهم؟ أكثر مما يجب، ثم هو يتجه إلى حيث لا ينبغي، والرجل يعمل جاهدا ليربي طفلا، وأحيانا يكون الطفل ابنة، قد تكون ابنة شقيقه أو حتى ابنته هو، وهو لا يدرك ما يملأه من مشاعر. وتمر سنوات، ثم هناك فيض هائل من الحب للابنة، فيض هائل من الحب لابنة الأخت، أتفهم ما أقول؟ ماذا تعني؟ ألا ينبغي علي أن أرى مصالحها؟ نعم، ولكن كل هذه الأشياء يجب أن تنتهي. الفتاة كبيرة ويجب أن ترحل، وعلى الرجل أن يتعلم النسيان، لأنه في النهاية كيف يمكن أن تنتهي إلا إلى هذه النهاية؟ إيدي دعها ترحل، هذه نصيحتي لك، لقد أديت واجبك، والآن لقد بدأت حياتها، تمنى لها حظا طيبا ودعها ترحل. أنت تريد أن تقول لي حتى إذا كان الولد مخنثا منحرفا لن تستطيع أن تفعل شيئا؟ وهو كذلك، أشكرك كثيرا. ماذا ستفعل؟ وماذا أستطيع أن أفعل؟ أنا خلقة بالية، ماذا تستطيع خلقة بالية أن تفعل؟ اشتغلت كالكلب 20 عاما من عمري، يأتي في النهاية ولد مخنث ويأخذها، هذه ثمرة عملي. وفي أسوأ الأوقات، في أسوأها، عندما كانت السفن تنقطع عن الميناء، لم أكن أتسكع هناك في انتظار المعونة، كنت أجري أبحث. عندما كانت الأرصفة تخلو في بروكلين من السفن، كنت أذهب إلى هوبكن، ستيتن آيلاند، الجانب الغربي، جيرسي، كل مكان، لأنني عاهدت نفسي. كنت أحرم نفسي من الطعام لأطعمها، كنت أخذ من فم زوجتي لأضع في فمها، وما أكثر الأيام التي تجولت فيها في شوارع المدينة جائعا. أما الآن فإنه يتحتم علي أن أجلس في بيتي وأنظر إلى ولد مخنث فاقد الرجولة، ابن كلب، وقد جاءني من حيث لا أدري. نعم، أعطيته بيتي لأنام فيه، ومن فوق جسدي رفعت الغطاء وغطيته هو، وهو يمد يديه القذرتين ويضعهما فوقهما كأي لص ملعون. ربما جاء ليعتذر. ماركو، اعتذر عن كل ما قلته عني أمام الجيران، إنه يعلم أن كل ما قاله غير صحيح. أن يفعل ما فعل ومع رجل، وأنا الذي وضعتهم تحت سقف بيتي، وطعامي وضعته في فمهم كما جاء في التوراة، غرباء لم تقع عيني عليهم قط، جاء من البحر واختطف فتاة ليجعل منها رخصة للإقامة، دخل بيتي ومضى وكأنه يمضي إلى الحظيرة، إلى أسرتي، وأخذ منها ركوبة ومضى، ومضى دون أن يقول لي كلمة واحدة أو يستأذنني. وهذه هي كاثرين، الطفلة التي رباها في بيته منذ أن كانت طفلة رضيعة، فلنستمع إليها وهي تصفه وصفا وحشيا. بحق جهنم، من تظن نفسك؟ لم يعد من حقك أن تخاطب أحدا على الإطلاق، لا أحد إلى أن ينتهي عمرك. لا أحد. كاتي اسكتي، ستأتين معي. لا أستطيع كاتي، لا أستطيع أن أذهب معك. كيف تستطيعين الاستماع إليه هذا الفأر؟ لا تشتميه، ما الذي تخشينه؟ إنه الفأر، فأر لا ينتمي إلا إلى المجال. اسكتي، إنه يا أعض الناس بينما الناس نياه، ويأتي في غفلة من الجميع ويضع السم للطيبين في صفيعة الزبالة مسكنه. شكرا أرجوك كاترين، إن كان هو كذلك فنحن كلنا أيضا، إن كان للقمامة فنحن كلنا أيضا، أنت وأنا. في وصف جون بروكتور بطل مسرحية البوتقة يقول آرثر ميلر: إن هدوء جون بروكتور ورصانته لا ينبعان من روح صافية، إنه رجل خاطئ، وهو لم يخطئ فقط ضد الأساليب الأخلاقية السائدة في عصره، ولكنه أخطأ أيضا ضد مفهومه الذاتي للسلوك الحميد. ولم يكن لهذا الطراز من الرجال طقوس يتطهرون بها من الخطايا والذنوب، وقد ورثنا هذا عنهم، وأدى بنا إلى تربية النفاق في أخلاقنا، النفاق والرياء والتظاهر. وقد انتهى الأمر بجون بروكتور أن اعتبر نفسه أكذوبة وخدعة، ولكنه في هذا المشهد التالي لم يكن قد اكتشف الحقيقة الأخيرة بعد. يا إلهي، كدت أنسى كم أنت قوي يا جون بروكتور. ما هذا الذي يحدث هنا؟ هذه الصبية بيتي لقد فقدت عقلها. الطريق أمام بيتي زحام في زحام، كان الناس خارجون لحج إلى قرية سالم، والناس جميعا يتحدثون عن السحر. أوه كلام فارغ، كنا نرقص في الغابة ليلة أمس وفاجأنا عمي القس ففزعت الفتاة. يا لك من فتاة شقية ولعوب، ستشنقين قبل أن تبلغ العشرين. جون، قل لي كلمة، كلمة ناعمة. أبي، لا لا، لقد انتهى هذا كله. وهل قطعت 5 أميال لتتفرج على فتاة صغيرة فقدت عقلها؟ أنا أعرفك جيدا. لقد جئت لأرى بعيني ما يدبره عمك القس من أعمال شريرة. أبي، انسي هذا الذي كان بيننا. جون، إنني أنتظرك كل ليلة. أبي، أنا لم أدعك تأملين قط في انتظاري. عندي ما هو أخطر من الأمل. أبي، بالتأكيد ستنسين هذا كله، لن أجيء إليك بعد الآن. أنت تعبث بي بالتأكيد. أنت تعرفينني، لا أعبث. أنا أعرف كيف كنت تضع يديك على ظهري خلف بيتك والعرق يتصبب منك وكأنك فرس كلما اقتربت منك. أم أنني حلمت بهذا كله؟ هي التي طردتني من البيت، ولا تستطيع أن تزعم أنك فعلتها. قد رأيت وجهك ساعتها، كنت تحبني وما زلت تحبني حتى الساعة. يا صغيرة. أنا لست صغيرة. أبي، ربما أذكرك بالخير من حين إلى حين، ولكنني سأقطع يدي قبل أن تمتد إليك مرة أخرى. امسحي هذه الذكرى من عقلك. أبي، نحن لم نتلامس قط. لا، بل تلامسنا. لا، لم نتلامس. أعجب كيف يسمح رجل في مثل قوتك لامرأة مريضة. لن تنطقي بكلمة ضد زوجتك. إنها تلوث سمعتي في القرية، وهي تروي عني الأكاذيب. إنها امرأة باردة قاسية، وأنت تحلي لها ظهرك. فلتدعها تحولك إلي. أبي، أتريدين مني أن أضربك؟ لا، أريد أن أرى جون بروكتور الذي أيقظني من سبات عميق ووضع المعرفة في قلبي. لم أكن أتصور كل الخداع الذي تعيش فيه قريتنا، ولا كنت أدرك دروس الكذب التي كنت أتلقاها من عجائز النسوة ورجالهن المتدينين. والآن كيف تطلب مني أن أطرد النور من عينيه؟ لن أفعل، لأنني لا أستطيع. جون، إنك تحبني، ومهما كانت الخطيئة بيننا فما زلت تحبني. هذه الفتاة أبيجيل انتهت كما ذكر في تاريخ قرية سيلم عاهرة في مدينة بوسطن، وقد كانت السبب في الزج بجون بروكتور وزوجته في السجن. الطفل إنه يكبر، والأولاد، ما أخبار الأولاد؟ إنهم بخير، هناك من يعنى بهم. أنت لم تريهم؟ لا، لم أرهم. إليزابيث، أنت معجزة. أنت، لقد عذبوك. ها، إنهم يريدون حياتي الآن. أنا أعرف هذا. لم يعترف أحد؟ اعترف كثيرون. من هم الذين اعترفوا؟ 100 أو أكثر، هكذا يقال. زوجة بلارت إحداهن، وإسحاق جود كايند، وكثيرون. وربيكا؟ إلا ربيكا، إحدى قدميها في السماء الآن، ما من أحد يستطيع أن يلحق بها أي ضرر. وجايلز؟ أنت لم تسمع عن جايلز؟ حيث أقيم لا أسمع شيئا. جايلز مات. متى شنقوا؟ لم يشنق، لم يجب بنعم أو لا على التهمة الموجهة إليه، لأنه إذا أنكر التهمة شنقوه بالتأكيد وباعوا أملاكه في المزاد. وهكذا ظل صامتا ومات مسيحيا بحكم القانون، وسيرث عنه أولاده الأرض، هذا نص القانون، لأنه لا يمكن إدانته ساحرا دون أن يجيب بنعم أو لا. إذن كيف مات؟ كبسوه. كبسوه؟ أحجار هائلة ظلوا يضعونها فوق صدره حتى يجيب بنعم أو لا. قيل أنه لم يجبهم إلا بكلمة واحدة، مزيدا من الأثقال حتى مات. مزيدا من الأثقال. نعم. كان رجلا مخيفا كايل سكوري. إليزابيث، فكرت أن أعترف لهم. ماذا تقولين إذا أعطيتهم هذه الكذبة؟ جون، أنا لا أستطيع أن أحكم عليك. ماذا تحبين لي أن أفعل؟ كل ما. أنا أريد لك الحياة، هذا أكيد. وزوجة جايلز، فلا اعترفت؟ لا، لن تعترف. هذا نفاق. ماذا؟ لا أستطيع أن أصعد إلى المشنقة وكأني قديس. غش، أنا لست ذلك الرجل. إليزابيث، سجل أمانتي قد دنس، أنا لست رجلا طيبا ولا صالحا. إليزابيث، لن يدمر أي شيء إذا أعطيتهم هذه الكذبة، وهي حقيقة متعفنة منذ زمن طويل. ورغما عن هذا فأنت لم تعترف حتى الآن، هذا وحده دليل على الخير فيك. الازدراء وحده هو الذي يغلق فمي. من الصعب على الإنسان أن يقر بكذبه للكلاب. إليزابيث، إني أطمع في الحصول على الصفح منك. ليس لي أن أمنحك إياه أو أمنعه عنك جون. أنا أتمنى أن تري في أثرا من الأمانة. فليمت هؤلاء الذين لم يكذبوا قط في حياتهم، فليموتوا إنقاذا لأرواحهم. أما أنا، فليس الأمر بالنسبة لي إلا خداعا، غرورا، لن يخدع الله عن حقيقتي، ولا سيحمي أطفالي من الأعاصير. إليزابيث، ماذا تقولين؟ شون، لا جدوى مطلقا من صفحي عنك إن لم تصفح أنت عن نفسك. ليست روحي موضع التجربة، إنها روحك. كن واثقا من هذا، لأنني أعرفه الآن يقينا. فعله فلن يكون إلا فعل رجل خير. جون، لقد رجعت قلبي في هذه الشهور الثلاثة. جون، لدي خطاياي التي والفسق لن تحتمله إلا امرأة باردة. كفى. الأفضل أن تعرفني جيدا. لن أسمع منك شيئا، أنا أعرفك. أنت تحمل خطاياي فوق رأسي. لا، أنا أحمل خطاياي وحدي. جون، حسبت نفسي امرأة عادية ضئيلة في كل شيء، وما من رجل يستطيع أن يحبني بأمانة. كانت الشكوك تملأني وأنا أقبلك. لم أكن أعرف قد كيف أعبر عن حبي، وكان البيت الذي عمرته لك بيتا باردا. ماذا تقول؟ الشمس أوشكت على البذور. افعل ما تشاء، ولكن لن يكون أحد مطلقا قاضيك، فلن يكون تحت السماء قاض أعلى مرتبة من بروكتور نفسه. شون، سامحني، سامحني، ما كنت أتصور أن يوجد كل هذا الخير في إنسان على الأرض. أريد حياتي. ستعترف بالتهمة على نفسك. سأنجو بحياتي. المجد لله، إنها معجزة. سيعترف بروكتور، سيعترف. لما تصرخ هكذا؟ هذا شر، ما فعلته شر. شون، لا أستطيع أن أدينك، لا أستطيع. إذن من الذي يدينني؟ لا إله السماوات، من يكون جون بروكتور؟ أنا أرى ما أفعله الأمانة بعينها، هذا ما أعتقده. أنا لست قديسا، فلتمت ربكة قديسة. أنا لست إلا خدعة. أنا لن أدينك، افعل ما تشاء، افعل ما تشاء. وهل تعطيهم أنت هذه الكذبة؟ تكلمي، هل تعطيهم هذه الكذبة على الإطلاق؟ لن تفعلي، لن تفعلي، ولو عذبتك ألسنة من نار جهنم لن تفعلي. إنه شر حسن، إنها خطيئة، ولكني أفعلها. المجد لله يا رجل، المجد لله. ستحل بك البركة من أجل ما تفعل. والآن فلنحصل على الاعتراف. مستر شيفر، هل كل شيء جاهز؟ أنا أريد أن أعتذر، أخطأت عندما لم أستأذن منك. إنني أقبل يدك. إيدي، إنه يعتذر إلي. لقد سببت كل المتاعب، ولكنك إيدي أنصت إليه، استمع إلى ما يقول. ربما عندما يعود ماركو ونقول له إننا كلنا رفاق وإنه لم يعد بيننا ثمة خلاف، ربما يقبل ماركو أن إيدي استمع إليه. إيدي أعطيه فرصة. إيدي ماذا تريد؟ قل ماذا تريد؟ أريد اسمي. هذا الولد لم يأخذ اسمي، إنه تافه. ماركو سرق من اسمي، وأنت يا صبي اذهب إليه وقل له عليه أن يعيد إلي اسمي أمام جميع الجيران، أو سيكون بيني وبينه قتال حتى الموت. أين هو الآن؟ خذ إليه. إيدي اسمع. سمعت ما فيه كفاية، هيا بنا لنذهب إليه. هل الدم هو الشيء الوحيد الصالح؟ لقد قبل يدك. ما يفعل هذا الولد لا أهمية له بالنسبة لأي شخص، هيا بنا. الذي سيعني أي شيء. إيدي، إيدي استمع إليه، أنا أحبك. من الذي يستطيع أن يعيد إليك اسمك؟ لو ركع ماركو على ركبتيه، ما الذي سيعطيه لك؟ ليس هذا ما تريده. لا تضايقيني. إيدي، أنت تريد شيئا آخر، ولكنك لن تنالها أبدا. يا كريس، ليس قول الحقيقة أسوأ من سفك الدماء. إيدي، قل للفتاة وداعا إلى الأبد. هل هذا ما تتصورينه عني؟ هل يدور في رأسك مثل هذه الأفكار؟ أدي كارباني، أنا أدي كارباني، أنا أدي كارباني، أنا أدي كارباني. كلا كلا، أرجوك أدي، أرجوك، إن لديها أطفالا سوف تقضي على أسرة بأكملها. أدي أدخل البيت، أرجوك أدخل. إيه ماركو، ربما جاء ليعتذر. ها، اعتذر عن كل ما قلته عني أمام الجيران. مسحت المنطقة باسمي وكأن اسمي خلقة بارية قذرة. ماركو، أريد اسمي، أعد إلي اسمي أو هو صراع بيني وبينك حتى الموت. في مسرحيات ميلر الأربع، اثنان من أبطاله ينتحران والاثنان الآخران يقتلان. والموت في المسرح منذ فجر تاريخ المسرح جزاء عن جريمة، ولكن المقتول دائما مظلوم، يموت كالشهيد ويأخذ معه عطف الإنسان. هكذا كان الأمر في مسرحيات الإغريق القديمة، وهكذا الأمر في مسرحيات ميلر. المجرم الأصلي القدر عند الإغريق لا تلمسه يد العدالة المسرحية، والمجرم الأصلي عند ميلر المجتمع لا يحاسب ولا يدان على الإطلاق، بل ولا يذكر. وعندما ينتحر ويلي لومان في موت بائع جوال، يقول بعض النقاد الإنجليز مجرد بائع متجول تقدمت به السن وأصيب بتغلظ في شرايين المخ إلى حيث ألقت. وعندما ينتحر جو كيلر بطل مسرحية كل أولادي يقول نفس النقاد مجرد لص خاف من الفضيحة وخشي السجن فآثر الموت، وكانت سنه على كل حال فوق 60 إلى حيث ألقت. ولكن الأمر ليس كذلك. جو، أما زالوا يذكرون الحادثة حتى الآن؟ هل يتكلمون عنها؟ زوجتي هي الشخص الوحيد الذي يتكلم عنها حتى الآن. ذلك لأنك تلعب مع الأطفال لعبة العسكر والحرامية. كل ما يسمعه الناس من حولك دائما هو كلمة سجن. عندما خرجت من السجن وعدت إلى البيت أثار هذا اهتمام الأطفال بي، وأنت تعرفين الأطفال، أصبحت بالنسبة لهم أكبر خبير في شؤون السجون. ومع الزمن اختلط الأمر في عقولهم وانتهيت بأن أصبحت بالنسبة لهم مخبرا سريا. ولكن الأمر لم يختلط بالنسبة لك، ما زال يوزع على الأطفال إشارات رجال الشرطة. يا إلهي، لم أكن أتصوركم تضحكون من الأمر كله. لماذا؟ ماذا كنت تتوقعين؟ آخر ما أتذكره من الحي صيحات يا قتلة، ألا تذكرون هذا؟ ميسيس هاموند وهي واقفة على باب بيتها وتصيح بهذه الكلمة. أما زالت تقيم في الحي؟ نعم. لا تنصت إليها، كل أهل الحي يأتون إلى حديقتي مساء السبت ليلعبوا بوكر. كل الذين صاحوا في وجهي بكلمة قاتل يلاعبونني ويأخذون مالي. جو، لا تخدعها، إنهم ما زالوا يذكرون أباها. الأمر يختلف بالنسبة له لأنه أفرج عنه، بينما والدك ما زال في السجن. اسمعي، افعلي مثل ما فعلت وكل شيء سيكون على ما يرام. في اليوم الذي عدت فيه إلى بيتي تركت سيارتي، ولكن ليس أمام البيت، لا، بل في الركن. كان ينبغي أن تكوني هنا يومها، وأنت كذلك يا آن. لرأيت يومها حدثا هاما، كان كل شخص يعلم أنني سأخرج من السجن في ذلك اليوم، وكانت أفنية البيت مملوءة بالناس. تصوري هذا الآن، لم يصدق واحد منهم أنني بريء، وكان المعروف بينهم أنني دفعت رشوة لأخرج من السجن. وهكذا تركت السيارة ومضيت في الشارع، ولكن في بطء شديد وبابتسامة على وجهي. الوحش، كنت أنا ذلك الوحش، الوحش الذي باع محركات تالفة لسلاح الطيران، الوحش الذي تسبب في سقوط 21 طائرة في أستراليا. يا طفلتي، عندما مضيت في الشارع في ذلك اليوم كنت مذنبا إلى آخر شعرة في رأسي، إلا أنني لم أكن كذلك، وكانت في جيبي ورقة رسمية من المحكمة تثبت أنني لم أكن مذنبا. وهكذا مشيت مارا بالبيوت والأفنية، والنتيجة بعد 14 شهرا أصبحت عندي واحد من أحسن مصانع الولاية، رجل محترم مرة أخرى وأكبر مما كان بكثير. جو البلطجي، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي تهزمهم بها، البلطجة. إنني راحل الآن، توجد شركة أو شركتان في كليفلاند أنني أستطيع أن أعمل في إحداهما. أقصد أنني راحل ولن أعود. أنا أعرف فيما تفكرين. نعم، هذه حقيقة، الخزي يغطيني، الخزي يغطيني في هذا البيت لأنني شككت في أبي ولم أفعل شيئا، ولكن لو أنني عرفت في تلك الليلة عندما عدت ما أعرفه الآن لجررته إلى وكيل النيابة في نفس اللحظة. أما الآن فعندما أنظر إليه كل ما أستطيع أن أفعله هو أن أبكي. عم تتكلم، وما الذي تستطيع أن تفعله؟ أستطيع أن أسجنه، نعم أستطيع أن أسجنه لو أنني كنت آدميا وإنسانا حتى الآن، ولكنني أشبه كل شخص آخر. أنا رجل عملي، نعم لقد جعلت مني رجلا عمليا، ولكن عليك أن تكون كذلك. القطط في هذا الحي عملية أيضا، والجبناء الذين فروا من المعركة حين كنا نقاتل عمليون أيضا، غير العمليين هم الموت وحدهم. والآن أنا رجل عملي وأنا أبصق على نفسي. وداعا، إنني راحل الآن. سأذهب معك. لا كريس، أنا لا أطلب منك أن تتخذ أي إجراء ضد والدي. لا بل تطلبين وتطلبين. أقسم لك إني لا أريد. ولكن قلبك سيطلب هذا دائما. إذن افعل ما يتحتم عليك أن تفعله. أفعل ماذا؟ ماذا هناك لأفعله؟ لقد بحثت طول الليل عن مبرر واحد لإيقاع الألم به. هناك المبرر، نعم هناك المبرر. ماذا؟ هل أحيي الموتى من قبورهم عندما أضعه وراء أسوار السجن؟ وإلا فلماذا أفعلها؟ اعتدنا أن نطلق الرصاص في الحرب على أي كلب يهرب من الميدان، ولكن الشرف هناك كان قيمة حقيقية، كنا نعمل للدفاع عن شيء معين. ولكن هنا هذا وطن الكلاب الكبار العظماء، وأنت لا تحبين أي رجل هنا، أنت هنا تفترسين. هذه هي المبادئ هنا، هذه هي المبادئ الوحيدة التي نعيش بها ومن أجلها. كل ما في الأمر أن المبادئ قتلت هذه المرة عددا من الرجال، هذا كل ما في الأمر. هذه هي طريق العالم، كيف يمكنني أن أحاسبه على هذا؟ أي منطق في مثل هذا السلوك؟ إننا نعيش في دغل، في دغل. أنت تعرفين ما يتحتم عليه فعله، اطلبي منه أن يفعله. دعيه يرحل. لن أدعه يرحل، عليك أن تعرفيه بما يتحتم عليه أن يفعله. أني إذن سأفعل هذا بنفسي. ما سدهاك كيف؟ أريد أن أتكلم معك. ليس عندي ما أقوله لك. أنا أريد أن أتكلم معك. أبي لا تلمسني، سألحق بك الأذى إن فعلت هذا. ما من حديث بيننا وما تريد أن تقوله قله بسرعة. ما الحكاية؟ ما الحكاية بالضبط؟ ماذا دهاك؟ لديك رصيد ضخم من الأموال؟ هل هذا هو ما يضايقك؟ نعم يضايقني. إذا لم تستطع أن تألف المال بدد، ارميه. أتسمعني؟ ارميه في المجاري. هل هذا يحل المشكلة؟ ارميه في المجاري. أتظنني أهزل؟ إنني أنصحك بأن تفعل ما يجب. أموال قذرة أليس كذلك؟ احرقها، إنها أموالك وليست أموالي. ما أنا إلا رجل ميت، رجل عجوز ميت، وما عاد في استطاعتي أن أملك شيئا. تكلم، ماذا تريد أن تفعل؟ ليس الأمر ما أريد أن أفعله، الأمر هو ما تريد أنت أن تفعله. وما تظنني أريد أن أفعل؟ السجن؟ أتريد مني أن أدخل السجن؟ إذا كنت تريد هذا فقله بصراحة. هل السجن هو المكان الذي يجب أن أذهب إليه؟ إذا قل لي هذا. أنت تقول لي كل ما يدور في رأسك عادة، اعترف بأن هذا هو ما تريده. أنا أقول لك، لما لا تستطيع أن تطلب مني هذا يا كريس؟ لأنك تعرف أن السجن يا بني ليس مكاني، لأنك تعرف من عمل في هذه الحرب بدون مقابل. عندما يعملون مجانا فأعمل أنا أيضا مجانا. هل شحنوا مدفعا أو سيارة من ديترويت قبل أن يقبضوا ثمنها؟ هل هذا هو ما تسميه بالعمل النظيف؟ إنها الدولارات والبنسات في الحرب والسجن. ما هو الشيء النظيف في كل هذا؟ خبرني. نصف أهل هذه البلاد يجب أن تكون السجون مأواهم. هذا هو السبب الذي يمنعك عن الكلام. بالضبط بالضبط. إذن لما أنا رجل سيء؟ خبرني. أعلم أنك لست أسوأ من الآخرين، ولكنني تصورت أنك أفضل منهم. لم أنظر إليك قط كمجرد رجل، كنت بالنسبة إلي أبا أبا. إذن جو كيلر لم يخطئ، ولا يستطيع أحد أن يدينه، لأن جو كيلر طبق نفس القوانين السائدة في مجتمعه. من المستحيل أن يذهب جو كيلر إلى السجن، لأنه من المستحيل أن يسجن كل العمالقة الذين يحركون هذا المجتمع ويسيطرون عليه. جو كيلر إذن مواطن صالح، كأحسن ما يكون المواطن صلاحا، ولكنه يموت لا لأن عدالة إلهية تترصد له، ولا لأن انتقاما ما من الأرواح الميتة يتعقبه، بل هو يموت لأن من سرق من أجله ومن قتل في سبيله يرفض هذا كله وينكره إنكارا شديدا، ولا يرى فيه إلا مجرد سفاح مجرم ينبغي أن يكون السجن مستقرا. إنه يموت، والحكمة هنا رائعة، لأن الذي يصدر عليه الحكم بالإعدام ليس جو كيلر، ولكن المجتمع كله بنظمه وأخلاقياته وأحكامه. إنه حكم صارم على مجتمع فاسد، مجتمع بلا قيم ولا مثل ولا مستقبل. وعندما ينتحر جو كيلر ينتحر معه مجتمعه الفاسد على خشبة مسرح كل أولادي. ولسبب آخر مختلف كل الاختلاف ينتحر ويلي لومان بطل موت بائع جوال. المجتمع أو العالم الخارجي هو المجرم الذي امتدت يده بالموت إلى ويلي لومان الطيب. ويلي لومان يموت لأنه لم يدرك حقيقة العالم الذي يعيش فيه، والعالم هنا هو عالم جو كيلر نفسه. وعندما نأخذ المسرحيتين معا نخرج بأعظم حكم آرثر ميلر. هذا مجتمع سفاح، سيقتلك إن تلاءمت معه، وسيقتلك أيضا إن خرجت عليه. هذا مجتمع مدان محكوم عليه بالإعدام، لأن أيدي القتلة الملطخة بالدم لا تستطيع فرارا من ساعة العقاب. وفي مسرحية موت بائع جوال يلوث هذا المجتمع الحياة، يدمس كل شريف فيها من الوجود الإنساني. ولحكمة رائعة لدى الكاتب، لا يتحدث باسم هذا المجتمع إلا رجل مات وافتقدت أخباره منذ زمن طويل، بن الشقيق الميت الذي ضاعت أخباره وسط ثلوج ألاسكا وأحراشها. هو الذي يتحدث عن المجتمع، وهو الذي يمثله. ولعمري هذه أروع الأشياء جميعا، أن يعبر عن شيء حي مخلوق ميت. ولكن ميلر لا يكتفي بهذا، فالعالم الخارجي له من يتحدث عنه وله من يصفه، إنه تشارلي. لما يتحتم أن يحبك الجميع؟ من الذي أحب مورغان؟ هل كان شديد التأثير؟ لو خلع ملابسه في حمام لما استطعت أن تميزه عن أي جسار، ولكنه كان محبوبا جدا عندما تنتفخ جيوبه بالمال. مضحك أليس كذلك؟ بعد كل الطرقات والجسور، بعد كل المواعيد والسنين، تنتهي وثمنك ميتا أكثر من ثمنك حيا. هاورد، أنا أتكلم عن أبيك. ثمة وعود قطعت في هذه الحجرة، لا تقل لي إن عندك من تريد أن تقابله. لقد وضعت في هذه الشركة 34 عاما من عمري، والآن لا أستطيع أن أدفع بوليصة التأمين. أنت لن تستطيع أن تأكل البرتقالة وترمي القشرة، ليس الرمل قطعة من فاكهة. ويلي، لا تنسى أن تطلب سلفة تحت الحساب، لدينا بوليصة التأمين. $100. $100 وثمانية وثمانية وستون سنتا، لأن عندنا عجز. لماذا؟ عليك أجرة إصلاح موتور السيارة. هذه ستودي بيكر الملعونة. وعليك قسط للثلاجة. ولكنها تعطلت مرة أخرى. لها زمان عندنا. قلت لك ألا تشتري ثلاجة يعلن عنها كثيرا جدا. ولكن ويلي، من الذي سمع عن ثلاجة ماركة هيستينغ ولو مرة واحدة في حياته؟ أريد أن أملك شيئا قبل أن يتلف. إنني في سباق دائم مع خرابة الخردة. لقد انتهيت ولم أكد من دفع أقساط السيارة وهي في أنفاسها الأخيرة. إنهم يضبطون هذه الأشياء، إنهم يضبطونها حتى إذا انتهيت من دفع أقساطها تكون قد استهلكت وتلفت تماما. ألا عرضت عليك عملا تستطيع أن تكسب منه $50 في الأسبوع ولن تضطر للسفر؟ دعني وشأني لدي عمل. بدون أجر؟ أي نوع من الأعمال هذا الذي لا يتقاضى عنه أجر؟ اسمع يا بني، كفى، لست عبقريا، ولكن حتى الغبي يستطيع أن يحس بالإهانة. الإهانة؟ لما لا تريد أن تشتغل عندي؟ ما زدهاك؟ لدي عمل قلت لك. إذن لما تحضر إلى هذا المكتب كل أسبوع لتستلف $50؟ إذا كنت لا تريد مني أن أحضر هنا، أنا أعرض عليك عملا. أنا لا أريد عملك الملعونة. بحق جهنم، أنت أيها الجهول الكبير، إذا قلت لي هذه الكلمة مرة أخرى ضربتك، ولا يهمني مركزك ولا مكانتك. ويلي، ما المبلغ الذي تريده؟ شارلي، لقد أفلست. ها؟ نعم، أفلست تماما. لا أدري ما سأفعل، لقد فصلت. هاورد فصلك؟ هذا المغرور، هل تصدق هذا وأنا الذي سميته هاورد؟ عندما ولد كنت موجودا وأنا الذي سميته هاورد. ويلي، متى ستفهم أن هذه الأشياء لا تعني ثمة شيء؟ أنت سميته هاورد ولكنك لا تستطيع أن تبيع هذا. كل ما تملكه في هذا العالم هو ما تستطيع أن تبيعه، والمدهش في الأمر أنك بياع ولا تفهم هذا. بعد هذا القسط سيكون البيت ملكا لنا. 25 سنة. كان بيف عمره 9 سنوات عندما اشتريناه. شيء عظيم فعلا أن نداوم على دفع أقساط لمدة 25 سنة. إنه انتصار. كل الأسمنت والخشب والتعمير الذي حققته في هذا البيت لن تجد فيه شقا واحدا. لقد أدى الغرض منه. أي غرض؟ ثم غريب سيأتي ويقيم فيه، وهذا هو المصير المنتظر له. لو أن بيف تزوج وجاء ليقيم فيه. ولكن البائع الجوال لا يستطيع أن يكتشف التناقضات الكامنة في كل هذه الصور المتتابعة. وليس في هذا ما يدعو للدهشة، فكشف التناقض المختفي يحتاج للكثير من الذكاء والكثير جدا من الشجاعة. وما أكثر من يعيشون معنا حياة مملوءة بالتناقضات على فرط ما عندهم من ذكاء ومن معرفة، بل ما أقل الذين يخرجون على تناقضاتهم وسيوفهم مشهرة في أيديهم. الزمن كفيل بحل كل تناقض وإنهاء كل صراع. وهكذا كان الأمر مع البائع الجوال. أنت وحبي وأناس سأفرجكم على كل المدن. أمريكا مملوءة بالمدن الجميلة والناس الممتازين، كلهم يعرفون لي يا أولاد في كل المدن، حتى نيو إنجلاند أحسن ناس. وعندما أصحابكم معي يا أولاد سيكون لذلك وقع السحر، افتح يا سمسم في كل مكان. وذلك لسبب واحد يا أولاد، أنا لي أصدقاء. أنا أستطيع أن أترك سيارتي في أي شارع وسيحرسها لي رجال الشرطة. ولم يكن له أصدقاء على الإطلاق. هذا ما أعنيه يا أولاد. يستطيع برنر أن يفوز بأعلى الدرجات في المدرسة، ولكن عندما يخرج إلى ميدان الأعمال ستسبقه أنت يا بيت 5 مرات، أتفهم؟ وهذا ما يدعوني لشكر الله لأنه صنع كلا منكما وكأنه إله من آلهة الإغريق، لأن الرجل الذي يؤثر بمظهري في ميدان الأعمال، الرجل الذي يثير اهتمام الآخرين به، هو الذي يسبق غيره. فلتكونا محبوبين ولن تعرف الحاجة أبدا. أنا مثلا، أنا لا أضطر للانتظار أبدا. ولي لمن هنا، هذا كل ما يجب أن يعرفوه، ثم تفتح لي الأبواب فورا. ولكن ذلك الذي صنعه الله كآلهة الإغريق انتهى متشردا بلا عمل. نعم نعم، بدون بنسل في جيبه، ترجوه 3 جامعات الالتحاق بها، ومن هناك السماء وحدها ستكون حدود آماله، لأنه ليس المهم ما تفعله، ولكن المهم هو من تعرفهم والابتسامة على شفتيك. العلاقات يا بن، العلاقات، وكل ثروة ألاسكا تمر من يد إلى يد فوق موائد العشاء في فندق الكومودور، وهذا هو السر هذه البلاد. إن في إمكان الرجل أن يجمع الجواهر هنا لا لسبب إلا لأنه محبوب يا بن. وعندما يدخل بث ميدان الأعمال سيكون لاسمه رنين الأجراس، وستفتح أمامه كل الأبواب. لقد رأيت هذا يا بن، رأيته 1000 مرة، وأنت لا تستطيع أن تتحسسه بيدك كقطعة من خشب، ولكنه حقيقة. ولكن عندما ذهب بث إلى مكتب رجل الأعمال أوليفر، ظل ينتظر أمام بابه 6 ساعات ولم ينجح في الدخول. بيد أني لا أملك ثمة شيئا في الأرض له جذور، أريد أن أزرع، أن أزرع. إن مرارة موت بائع جوال الفظيعة تكمن في حقيقة مروعة. لقد اكتشف البائع الجوال كل الحقيقة في الدقيقة الأخيرة من حياته. اكتشف في تلك اللحظة كل الأكاذيب والأوهام التي عاش في ظلها حياته كلها. وكان الوقت متأخرا جدا، لم يعد هناك ثمة حل إلا حل واحد، أن يخضع لقانون الأحراش، أن ينفذ قوانين الصراع والتناقض، أن يعطي ابنه الأكبر بيف السلاح الوحيد الذي يصلح للدخول في حرب في هذا المجتمع، المال. نعم، فلينتحر البائع الجوال ليأخذ الابن 20,000 دولار ثمن بوليصة التأمين. وهكذا قدر وكان. وهذا ينتهي بنا إلى البطلين التراجيديين المقتولين، جون بروكتور وإيدي كاربوني. وأول ما يلاحظ هنا هو التشابه الأساسي بين البطلين، فجون بروكتور فلاح، أما إيدي كاربوني فعامل، والاثنان من فحول الرجال، والاثنان أيضا من بيئات بدائية، فجون بروكتور مواطن أمريكي عاش في قرية سيلم من ولاية ماساتشوستس في عام 1692، أما إيدي كاربوني فهو إيطالي وبالتحديد صقلي، هاجر إلى أمريكا وعاش في ميناء نيويورك، ولكنه استحضر معه مثل مجتمع متخلف موغل في القدم، هو مجتمع صقلية حيث القانون، كل القانون هو ما اتفق عليه الناس منذ مئات السنين وآلافها. والاثنان أيضا يقعان فريسة لغريزة بربرية موغلة في الفاعلية على الإنسان، هي الرغبة الجنسية. تلك غريزة لا تعرف في الحقيقة الحدود التي رسمها المجتمع المتحضر مهما كان أمرها، تلك غريزة لا تخجل ولا تتردد ولا تخاف ولا تقيم وزنا لأي قيمة أخلاقية أو دينية مهما على شأنها. الأول يقع فريسة لأبيجيل ويليامز، والثاني فيما يبدو يقع فريسة لكاثرين، والفتاتان دون العشرين بكثير. والملاحظة الثانية هي أن أحداث المسرحيتين تدور في مواجهة عدو رهيب. في البوتقة تدور الأحداث في القرية، والقرية تواجه الغابة، وما في الغابة إلا الهنود الحمر والوحوش الكاسرة، ومن أنيابها جميعا يختطف الرزق اختطافا. وفي مشهد من الجسر تدور الأحداث في مواجهة البحر الكبير الذي يرسل السفن وما عليها من رزق للشيالين، أو يموت زمانا قد يطول وقد يقصر فيتجول هؤلاء أو يتسولون، أو يمضي زمان قد يطول وقد يقصر فيتجول هؤلاء أو يتسولون. ومن الرزق تتطبع طبائع البشر، فذلك رزق شحيح يختطف من أنياب الغيب فلا يعكس على الناس إلا شراسة ولؤما في الطباع وقسوة لا تنعكس آثارها إلا عليهم، وبذلك لا يكون بأسهم إلا فيهم. والملاحظة الثالثة هي قسوة تلوين المسرحيتين، وهذا أمر طبيعي، ففي البوتقة يظهر الدين وكأنه وحش مخيف كريه، بل سلاح من أقوى أسلحة الإرهاب ووسيلة من أنجع الوسائل للاغتيال والقتل وطريقة مضمونة لتحقيق أحط الأغراض والانتقام من الخصوم. وفي المسرحية الثانية تنطلق شريعة الغاب المخيفة، الدم. الدم هو الوسيلة الوحيدة لتصفية الخلافات وإنزال العقاب، ولا عقاب إلا الموت. والدم ليس جديدا على الجنس البشري، بل الجديد في الجنس البشري هو أن يتعلم الكف عن سفك الدماء. والآن فلنمضي إلى المسرحية. سمعت ما قلته لي، وأنا أقول لك الإجابة، وأنا لا أقول لك فقط، أنا أحذرك. القانون هو الطبيعة، القانون ليس إلا كلمة لتبرير ما ينبغي أن يحدث، وعندما يكون القانون خاطئا لا يكون كذلك إلا لأنه منافس للطبيعة، ولكن في حالتنا هذه لا يتنافى القانون مع الطبيعة، وأي نهر يغرقك حتما إذا حاولت أن تسد عليه الطريق. إدي دعها ترحل وباركها، آجلا أو عاجلا سيأتي شخص ويغتبها. إدي لن تجد لك صديقا في العالم، أتفهم؟ حتى هؤلاء الذين يقدرون موقفك سيديرون ظهورهم إليك، حتى هؤلاء الذين تتفق عواطفهم معك سيحتقرونك. إدي أطرد هذا الخاطر المخيف من رأسك. إدي ألو ألو، أعطيني رقم المباحث. شكرا. ألو، أريد أن أبلغ عن شيء. نعم، مهاجرون متسللون، اثنان منهم. نعم بالضبط، شارع ساكسون 441 بروكلين. نعم، الدور الأرضي. ها؟ لا لا لا، أنا أحد الجيران. لا، ليس عندي شيء آخر. الجريمة ثم العقاب. اسمع يا فتاتي، إن لم يكن عليهما شيء سيطلق سراحهما غدا، أما إذا كان متسللين فسيعودان إلى الأرض التي جاء منها. وإذا أردت اتخذي لك محاميا رغم أنك تضيعين نقودك، فلا فائدة من المحامي. ضعهم في السيارة يا دومينيك، هيا أسرع. بحق السماء، أي ضرر ألحقاه بأي شخص؟ ماذا تريدون منهم؟ إنهم يتضورون جوعا هناك. ماركو، دعوني دعوني، اجتازوني، إنني أبصق عليك يا ابن العاهرة. كف عن هذا، سأقتلك جزاء ما فعلت يا ابن الكلبة. ماركو، لن أنسى هذا، أتسمع؟ هذا الشخص، أنا أتهم هذا الشخص. هيا هيا، هذا الشخص، هذا الشخص قتل أطفالي، هذا الشخص خرق الخبز من فم أولادي. مجنون مجنون، أخذت الغطاء من فوق فراشي وغطيتهم، 16 أطعمتهم وكأنهم أشقائي. لبري، لوي لوي. استطاعتي أن أدفع كفالة وأخرجك من السجن حتى توقف جلسة محاكمتك، ولكنني لن أفعل شيئا من هذا حتى تعدني. أنت رجل شريف وسأضع ثقتي في وعدك. والآن ماذا تقول؟ في بلدي ما كان من الممكن أبدا أن يظل مثل هذا الرجل حيا حتى الآن. ماركو، ألا تفهم؟ إلى الجحيم بإيدي كربوني، لن يبادله أحد الحديث ولو عاش 100 سنة. كل شخص يعرف أنك بصقت في وجهه وهذا يكفي. ماركو، قل له شيئا. ماذا أقول له؟ إنه يعرف أن مثل هذا الوعد يفقد الإنسان شرفه. الإنسان لا يفقد شرفه إذا وعد ألا يقتل. حقا؟ نعم. إذن ماذا يفعلون بمثل هذا الرجل؟ لا شيء، إذا أطاع القانون عاش، هذا كل شيء. القانون؟ ليس كل القانون مسطورا في كتاب. لا، كل القانون في كتاب، ولا يوجد أي قانون آخر. لقد أهان الشرف أخي، دمي، سرق أولادي، داس على عرقي أنا. ماركو، أنا أعرف هذا، ولا يوجد قانون لكل هذا. أين القانون الذي يعاقب على هذا كله؟ لا يوجد. أنا لا أفهم هذه البلاد. جهنم، من تكون؟ ليس من حقك أن تأمر أي شخص بأي شيء. أي شخص؟ ما بقي لك من عمر؟ أي شخص؟ كاتي، اسكتي، كيف تستمعين إليه هذا الفأر؟ لا تصفيه بهذه الكلمة. والمجاري مستقر. اسكتي، يعود الناس بينما الناس نياه، يتسال في غيبة الناس ويبث لهم السم في الطعام، لصفيحة الدبالة في مسكنه. ماركو، قل للناس إنك كذبت عليهم. تعال أيها الكذاب، أنت تعرف ما اقترفته في حقي. على ركبتيك أيها الحيوان، اركع أمامي على ركبتيك أيها الحيوان. كذبت عندما اتهمتني، قل هذا للناس يا ماركو. أيها الحيوان، أما الآن فإننا نلجأ في معظم الأحيان إلى الحلول الوسط، وأنا أفضل هذا، ولكن الحقيقة مقدسة. وحتى مع علمي إلى أي مدى كانت خطيئته وإلى أي حد كان موته عديم الجدوى، فإنني أرتعد لذكراه، ذلك أنني أعترف أن ثمة شيئا طاهرا ذا طهارة غريبة يناديني من خلال حياته، شيئا ليس فيه صفاء الخير ولكن الخير المصفى كان فيه، لأنه سمح لنفسه أن يعرف في العلن على حقيقته، ومن أجل هذا فلا أحسبني إلا محبا له دون الكثرة من عملاء الحكماء. وعندما يموت إيدي كاربوني يكون قد تجرع العقاب إلى نهايته. لن تجد لك صديقا في العالم، حتى الذين يقدرون موقفك سيديرون ظهورهم إليك، حتى الذين عواطفهم معك سيحتقرونك. وهذا هو جزاء من يعمل جاسوسا للشرطة، من يعمل مخبرا بأجر أو بدون أجر، أن يدان على كافة المستويات ثم يكون الموت نهايته. وهذه هي القضية الأساسية في مسرحية مشهد من الجسر، قادتنا إليها معرفتنا الأكيدة بآرثر ميلر من خلال أعماله. والواقع أن هناك قانونين في العالم، قانونا وضعته حكومة لمنع الهجرة إليها أو الدخول إلى أراضيها إلا بجواز سفر، وقانونا آخر وضعه الإنسان بجعل الأرض كلها ملكا مستباحا له يتجول فيه كيفما يشاء باحثا عن رزقه. هناك القانون الأول وهو موجود في كتاب، في خدمته سجون ومنافن ومحاكم وشرطة ومخبرون، وقانون ثان ليس في كتاب وليس في خدمته إلا روح الإنسان المجيدة، هو ذلك القانون الذي يدافع عنه ماركو ومجتمعه البدائي في صقلية ويتساءل باحثا عنه. أين هذا القانون؟ أين هذا القانون؟ كل القانون في كتاب. لا، هذا الرجل أهان شرف أخي، دمي سرق أولادي، داس على عرقي، أين القانون لهذا كله؟ وهكذا يموت إيدي كاربوني، لأنه يقف ضد قانون الإنسان، ولأنه ينحاز إلى صف ذلك القانون الذي تحميه السجون والمحاكم والشرطة، القانون الذي يضعه من يملكون ليجوع من لا يملكون. هذا القانون يؤدي إلى الموت، فهل الوقوف ضده يمنح الإنسان الحياة؟ تلك هي مشكلة البوتقة. كما هو الحال في مشهد من الجسر، يوجد في البوتقة قانونان، قانون وضعه الوجود الإنساني والضمير والحياة نفسها، قانون أجرم في حقه جون بروكتور ولكنه تاب واعتذر. لقد اشتهى في لحظة عابرة الفتاة الصغيرة أبيجيل ويليامز. يا امرأة، لن أحتمل شكوكك بعد الآن. إذن لا تسرها. لن أقابلها قط. إذن لن تكسبها. أما زلت تشكين في؟ لو لم تكن هي أبيجيل التي ستضار بشهادتك، هل كنت تتردد في الذهاب إلى المحكمة؟ لا أعتقد. الآن انظري هنا. أنا أرى ما أرى. إليزابيث، لن أسمح لك أن تدينيني بعد الآن. لدي من الأسباب ما يدعوني للتفكير جيدا قبل أن أوجه تهمة الغش لأبيجيل، ولتنظري في إصلاح نفسك قبل أن تمضي في إدانة زوجك. لقد نسيت أبيجيل. وكذلك أنا. اعتقيني، أنت لا تنسين شيئا ولا تغتفرين شيئا. تعلمي الطيبة يا امرأة، 7 أشهر وأنا أخطو في هذا البيت على أطراف أصابعي منذ أن رحلت، لم أتحرك خطوة واحدة دون أن أفكر كيف أدفع السرور إلى قلبك، ومع ذلك فثمة جنازة أبدية تخطو ببطء رهيب داخل قلبك، لا أستطيع أن أنطق بكلمة دون أن تهوم الشكوك فيما أقول، وفي كل لحظة أحاكم وكأني لا أنطق إلا بالكذب. كأنني أدخل إلى محكمة عندما أدخل هذا البيت. جون، لم تكن صادقا معي، قلت لي إنك التقيت بها وسط حشد من الناس، والآن لن أدافع عن أمانك بعد الآن. جون، أردت فقط. كفى، بغي علي أن أسكتك بالزئير عندما تحدثت إلي أول مرة عن شكوكك، ولكنني ضعفت وكأي مسيحي اعترفت. نعم اعترفت، حلم كنت أحلم ساعتها فأخطأت وظننتك الله نفسه، ولكنك لست الله. نعم لست الله، فلتذكري هذا جيدا. عليك أن تبحثي عن بعض الخير في، ولا تدينيني. أنا لا أدينك، القضاة الجالسون في قلبك هم الذين يدينونك. ما حسبتك أبدا إلا رجلا خيرا، إلا أن فيك بعضا من قلق وعذاب. هذه هي المحاكمة الأولى، وقانونها هو القانون الإنساني. من يكون هذا الرجل؟ جون بروكتور يا سيدي، إليزابيث بروكتور زوجتي. ماري وارن لم ترى أرواحا على الإطلاق. لم ترى أرواحا مطلقا، وكتبت إقرارا بهذا. لا لا لا لا، لن أقبل إقرارات. قل لي مستر بروكتور، هل أذعت هذه القصة في المدينة؟ لا لم أفعل. مستر بروكتور، هل تعلم أن الدولة تشعر بالرضا التام عن هذه المحاكمات، لأن صوت السماء يسمع من أفواه الأطفال؟ أنا أعلم هذا. دعني أستمر. أنا أقدر جيدا أن شعور الزوج نحو زوجته قد يدفعه للمبالغات دفاعا عنها. هل أنت واثق أيها السيد أن ما تقدمه من أدلة يتفق مع الحقيقة؟ إنه الحقيقة، وستعرفها أنت أيضا بالتأكيد. وأنت قد نويت أن تعلن هذا كله في المحكمة أمام الجمهور؟ نعم، قررت أن أفعل بإذنك. والآن أيها السيد، ما الذي ترمي إليه؟ ماذا؟ أريد أن أطلق سراح زوجتي. ولا يختبئ في قلبك في أي ركن خفي منه أي رغبة في إحداث انقلاب؟ لا. مستر بروكتور. نعم يا سيدي. ألم ترى الشيطان مطلقا؟ لا يا سيدي. وأنت في تصرفاتك جميعا مسيحي مؤمن؟ أنا ذلك الرجل يا سيدي. يقول القس باريس إنك لا تأتي إلى الكنيسة إلا مرة واحدة في الشهر. أنا لا أخفي حبا لهذا القس. كما يقول إنك تحرس الأرض أيام الأحد. نعم، مرة أو مرتين حرست أيام الأحد. لدي 3 أطفال يا سيدي، وأرضي لا تعطي إلا القليل. يا صاحب السعادة، لا أحسب من الممكن إدانته استنادا إلى هذا الدليل. أنا لا أدين أحدا. أيها السيد، أنا أقول لك بكل وضوح، لقد رأيت في ساحة هذه المحكمة المعجزات، رأيت أشخاصا يخنقون أمام عيني بفعل الأرواح الشريرة، رأيتهم والإبر تغرس أمامي في أجسادهم والخناجر تمزقهم، وأنا ليس لدي أدنى الأسباب لكي أشك أن الشهود يخدعونني. هل تفهم ما أرمي إليه؟ يا صاحب السعادة، هل تقرأ الإنجيل يا مستر بروكتور؟ نعم أنا أقرأه. لا أظن هذا، وإلا لعرفت أن قابيل كان رجلا مستقيما، ورغم هذا فقد قتل هابيل. نعم هذا ما يقوله الله لنا. ولكن من الذي يقول لنا أن ريبيكا نيرس قتلت 7 أطفال بإرسال روحيها الشريرة عليهم؟ شهودك وحدهم وهذه الشاهدة ستقسم لك إنها كانت تكذب. مستر بروكتور، أرسلت إلي زوجك صباح اليوم زاعمة أنها حامل. زوجتي حامل؟ ولكن لا توجد علامة على هذا، كشفنا عليها اليوم. ولكن إذا قالت إنها حامل فهي حامل، هذه المرأة لا تكذب أبدا. أبدا؟ مطلقا يا سيدي مطلقا. هذا الزعم في مصلحتها إلى حد كبير، لذلك تشككنا فيه. فإذا قلت لك إنني سأدعها حية شهرا آخر حتى إذا بانت عليها علامات، سندعها عاما كاملا حتى تضع مولودها، ماذا تقول في هذا؟ اتفقنا. ستتنازل عن اتهامك للشهود يا مستر بروكتور. أنا؟ لا أظنني أستطيع. إذن فأهدافك أكبر مما يبدو. هؤلاء أصدقائي وزوجاتهم متهمات أيضا. بالتأكيد بالتأكيد. والآن ما هي العريضة التي تحملها إلينا يا مستر بروكتور؟ أنا لست محاميا ولذا. لو القلوب الصافية لا يحتاجون إلى محام. امضي في الموضوع. الذين وقعوا بأسمائهم على هذه العريضة كم عددهم؟ 91 يا صاحب السعادة. يجب استدعاؤهم للتحقيق. مستر دانفور، وقد وعدتهم بكلمة شرف مني ألا يلحقهم ضرر بسبب توقيعهم. هذا هجوم مريع على هيئة المحكمة. وهل كل دفاع عن المتهمين هجوم على المحكمة؟ ألا يستطيع أي شخص؟ أعتقد أن كل الشرفاء والأبرياء والمسيحيين سعداء جدا بوجود هذه المحكمة. أظنه من المناسب التحقيق معهم. على كل حال ليس هذا بالضرورة اعتداء على هيئة المحكمة. كلهم من الشرفاء المسيحيين. إذن أنا واثق أنه لا يوجد ما يخشونه على الإطلاق. أيها الضابط أحضر أوامر باعتقالهم جميعا للتحقيق. والآن مستر بروكتور، أي معلومات أخرى تحملها إلينا؟ جلبت المتاعب على هؤلاء الناس. لا لا لا لا يا عزيزي، أنت لم تلحق بهؤلاء الناس أي ضرر إذا كانت ضمائرهم شريفة. ولكن اسمع يا سيدي، عليك أن تفهم جيدا أن كل شخص وأي شخص إما مع هذه المحكمة أو ضدها، ولا يوجد طريق وسط بين الأمرين. نحن في زمان شديد الخطورة، ونحن لم نعد نعيش في ساعة غروب حيث يمتزج الخير بالشر ويخدع العالم به. لا لا، الآن وبنعمة الله لقد أشرقت الشمس، والذين لا يخافون النور سيفرحون بهذا، وأرجو أن تكون واحدا من هؤلاء. مستر هيل، صدقني أنت على علم غزير، ولذا فأنت شديد القلق والتردد. أرجو أن تسامحني لقولي هذا. أنا يا سيدي أعمل قاضيا 32 عاما، ولو طلب مني الدفاع عن مثل هؤلاء المتهمين لألجمت فعلا. والآن عليك أن تعرف، وأنتم كذلك، في جريمة عادية كيف يدافع المحامي عن المتهمين؟ يستدعي الشهود الذين يثبتون براءة. ولكن السحر جريمة مفروغ منها باسمها وبطبيعتها، جريمة لا ترى، أليس كذلك؟ ولذا فمن الذي يمكن أن يكون شاهدا عليها؟ المتهم والضحية ولا أحد غيرهما. والآن نحن لا نستطيع أن نأمل من الساحر أن يدين نفسه، أليس كذلك؟ ولذا فإننا يجب أن نعتمد على الضحايا، وهم يشهدون أمامكم بالتأكيد، يشهدون. أما بالنسبة للسحرة فلا يستطيع أحد منهم أن ينكر أننا نجهد أنفسنا وراء اعترافاتهم، ولذا فماذا بقي لأي محام لكي يعمله؟ من أنت؟ هل عقدت حلفا مع عدو المسيح؟ ماذا تقول أيها السيد؟ أنا أقول لقد مات الله. أتسمعون؟ نار تشتعل شديدة الغوار، وأنا أسمع وقع أقدام الشيطان. أن أرى وجهه الكريه لانفورد من أجل هؤلاء الذين يترددون في إخراج الناس من جهالتهم، مثلما ترددت ومثلما تتردد أنت، وأنت تعلم في أعماق قلبك الأسود أن كل هذا غش وخديعة. لعن الله جنسنا لعنة خاصة، وسنحترق، نعم معا سنحترق في سعير جهنم. أيها الضابط خذه إلى السجن. أنا أدين هذه المحكمة. أنت تسقط السماء وفوق حطامها تقيم عاهرة. في هذا الفصل يكتب آرثر ميلر أبشع ما كتب في وصف المحاكمات الأيديولوجية في تاريخ الإنسان. وما زال الإنسان يقيم هذه المحاكم منذ أن انحاز جانب منه إلى الشيطان وانحاز جانب آخر إلى الله. وفي كل جيل أصبح الشيطان شيئا أيديولوجيا معينا، وأصبح الله شيئا آخر. وعندما يموت جون بروكتور لا يموت في مسرحية البوتقة دفاعا عن جانب دون آخر، إنه يموت لسبب أبعد من هذا كثيرا، احتجاجا على المحاكمة ذاتها ودفاعا عن الحقيقة، رغم أنه لم يكن في جانبها، بل لم يكن حتى يعرفها قبل ذلك. إنه يموت لأنه من المستحيل على الرجل الكريم أن يعيش بينما الآخرون تعلق لهم المشانق بالباطل. يا امرأة اذهبي إلي، استعطفيه يا امرأة، إنها الغرور والكبرياء، فلكوني عونا له في هذه اللحظة. ماذا يفيد عندما يسفح دمه؟ هل سيمجده التراب؟ أم هل يعلن الدود عن صدقه؟ اذهبي إليه يا امرأة وارفعي عاره عنه. لا، لقد عاد إليه كل الخير الذي كان فيه. الله لا يسمح أن أسلبه ساعة مجده. هذه المسرحيات الأربع ما هي في الحقيقة إلا مسرحية واحدة، إنها نظرة عبقرية تشمل الإنسان المعاصر وتدين مجتمعه وقانونه. لقد من كان معه ومن كان عليه، قتل ويلي لومان وجو كيلر، وقتل القانون من كان معه ومن كان عليه أيضا، قتل إيدي كاربوني وجون بروكتور. الأربعة إذن شهداء مجتمع فاسد وقانون فاسد، ولكن المجتمع والقانون والقوى الشريرة التي جندت لخدمتهما قبل أن تفتك بالشهداء الأربعة تفتك بأعز ما في حياة الإنسان من قيم. إنها تفتك بالأبوة نفسها، إنها تجعل إمكانية الأبوة مستحيلة، ما يقف ضد أبيه ويكون سلاحا لمصرعه. إن آرثر ميلر يريد أن يقول لنا إنه لا أمل للإنسان المعاصر إلا في الخلاص من مجتمعه الفاسد وقانونه الفاسد. وعندما يسقط الأربعة قتلى على خشبة المسرح فإنهم يطالبوننا بأن نبحث عن بديل لمجتمع فاسد وقانون فاسد. استمعتم إلى أربعة رجال على مسرح ميلر، قام بالأداء حسب سماع الأصوات فتوح نشاطي، أسامة صادق، عبد العزيز مكاوي، زينب عبد الرحيم، روحية خالد، عبد المنعم أبو الفتوح، صلاح منصور، محسنة توفيق، رجية محسن، فاروق سليمان، أحمد راضي، زكريا سليمان، أحمد شوقي، سهير رضا، إبراهيم فتيحة، نبيل منيب، علي رشدي. سجل البرنامج سامية كامل، جمال جرجس، محمد حسام الدين. أربعة رجال على مسرح ميلر برنامج خاص من تأليف ميخائيل رومان وإخراج سهير الحرتي.